بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نشرع بإذن الله تبارك وتعالى يعني نستقطع بعض المرات من نتوقف فيها عن تدرس كتاب العلمانية، ونتدرس كتاب أو جزء من كتاب ثورة 25 يناير الدكتور محمد عمر. هذا الجزء المعنون بآفاق المستقبل المقسم إلى أربعة فصول فرعية، الأول بعنوان الدولة المدنية والمرجعية الإسلامية، والثاني بعنوان المواطنة الإسلامية أم علمانية، والثالث بعنوان الشورى الإسلامية، والرابع بعنوان الديمقراطية الغربية. ومع أن لنا بعض الملاحظات على كلام الدكتور محمد عمارة، إلا أن أهمية تدرس هذا الكلام يأتي من نقده الصريح والمباشر لفكرة الديمقراطية وبيان أساسها الفلسفي المناقض للإسلام، ثم بيان أن آليات الديمقراطية يمكن أن يتعايش معها المسلمون وليس الأساس الفلسفي للديمقراطية. وهذا الكلام كنا يعني نقوله فيكادون يعتبرونه من نوادر الزمان، وتسخر وسائل الإعلام ومعظمهم لا يدري لا الإسلام ولا الديمقراطية. يعني هو في الواقع كثير ممن يتكلم يجهل ذلك، وكثير يعلم ولكن يتعمد التعامي كنوع من التلبيس على الناس. هنا كلام على يد رجل له قبول في الشارع المصري عموما، معروف بتعمقه الفلسفي، وهو في الجملة طبعا من انتصار الهوية الإسلامية كما يتضح، ولكن الذي يعنينا أكثر هنا هو بيانه لمعالم الشورى الإسلامية والتي ظلمها المعاصرون وحاولوا تصويرها على أنها فكرة بدائية ساذجة يعني لا يحق للمسلمين أن يفخروا بها كثيرا، أو أن يعتبروا أن يعني قبل قرن أو قرنين أو ثلاثة من الزمان حينما بدأ عصر بناء الدول الحديثة أثناء حتى في وجود الاحتلال الأجنبي للعالم الإسلامي، أن كان هناك خطأ فادح أن احنا نتصور أن تراثنا قاصر وبعدين ننتقل إلى تراث غيرنا، حتى مش أن احنا نحاول نستفيد استفادة العزيز المدرك تماما لما تحت يده. ففي الواقع هذا الجزء على أنه جزء وجيز جدا من الكتاب، إلا أنه يعني مهم جدا في نصر فكرة الشورى كمبدأ إسلامي، وبيان أن تطبيقاته لم تكن بالسطحية التي يصورها المعاصرين لكي يعتذروا أن احنا خلاص الشورى عرفناها، يعني كل مجموعة قاعدين مع بعض كده يتشاوروا وإحنا بنتكلم على بناء دولة وملايين من البشر ومؤسسات لا يعني، وهم كما أشرنا قبل ذلك يقعون دائما في التناقض الفج عندما نقول لهم الإسلام، يقولون يعني كيف سيحكم الإسلام وهو محدود أزمنة وأحوال غير محدودة، فنقول لهم الإسلام بيأتي بالضوابط العامة في باب المعاملات التي هي عدل في كل زمان ومكان ويحتاجها الإنسان في كل زمان ومكان، ويترك فرصة للاجتهاد وفرصة من العفو، مساحة من الإباحة يتحرك فيها الإنسان والدول. يجي هو تاني لما يجي يتكلم على يقولوا لنا طب قول لنا نظام الحكم في الإسلام أو النظام الاقتصادي في الإسلام، فنقول الضوابط ديت ما هي مش كاملة، ما انت اللي كنت شوية بتتململ من الضوابط وبتقول لن تصلح لكل زمان ومكان، وقلنا لك اطمن ما هياش كتيرة بالدرجة اللي انت بتظنها، ده هي ضوابط فعلا يعني لأنها من عند الله يبقى تستحق أن تكون ثابتة، وإلا لو كان منها شيء يتغير لابد أن يشير الشرع أو يبين أن ده مقيد بظرف أو نحو. يجي تاني وكتب خلاص ما هي أنتوا الشرع عندكم دي فكرة يعني بتقول وشاورهم في الأمر خلاص عرفنا، نقول له لا ما عندنا اجتهادات وتطبيقات المسلمين عبر العصور ليه أغفلتها، وبالتالي بنقول له احنا التراث اللي خدناه هذا الأمر المجمل اللي انت شوية تتململ منه وتقول هتقيدونا بالشرع وترجع تاني تقول ما هو مش مفصل، بنقول عندنا الأمر المجمل وعندنا تفصيلات كتيرة له يعني كتير منها قابل الاجتهاد بس على الأقل تراث ورثناه ما كانتش الشورى بالسذاجة اللي هم بيتكلموا عليها. ومن الأمور اللطيفة جدا اللي هي تعتبر ضربة في مقتل كما يقولون مما أشار إليها الدكتور محمد عمارة هنا، إن دولة مصر الحديثة التي أسسها محمد علي قامت على يد محمد علي، ومن الذي ولى محمد علي؟ إحدى مؤسسات الشورى الإسلامية هيئة العلماء التي عزلت خورشيد باشا ووضعت مكان محمد علي باشا، يعني كان عندنا مؤسسة ومؤسسة بالمصطلح المعاصر لأنهم يجيبون لنا شوية مستحضرات، يعني أنتوا كان عندكم مؤسسات مجتمع مدني؟ طب قول لي بس معناها ايه ونرد عليك، يعني كان عندنا مؤسسة مجتمع مدني اقوى من مؤسسة الحكم ذاتها وعزلت حاكم وحطت حاكم تاني، من يوميها جت العلمانية وبعدها لم نرى الا الاستبداد والظلم من اول محمد علي لغاية دلوقتي، واحنا نعيش في ظل دولة قوية مستبد، بينما كان النظام الاسلامي عبر عصوره كلها المجتمع اقوى من الدولة، بمعنى ان جماعات الفقهاء والمحدثين والمدارس الفقهية والجماعات الامر المعروف عن المنكر والمرابطين على الثغور كل دي كانت يعني من المجتمع اكثر منها من الدولة، يعني هناك يعني تاريخنا السياسي تاريخ مليء بالتجارب الثرية جدا. فبقول هنا الفقرة هذا الجزء من كلام دكتور محمد عمر يهمنا جدا ندرسه، لأنه لأول مرة نجد من خارج الصف السلفي حد ينقد فلسفة الحكم الغربية هذا النقد وينتصر لفلسفة الحكم الإسلامية، سواء الثوابت بتاع الثوابت الشرعية اللي فيها أو حتى تجارب الماضي اللي هي كانت اجتهادات بشرية، ولكنه منبهر بها انبهار وله كل الحق في ذلك بحيث رفعها أعلى من الديمقراطية الغربية، وبيان يعني الجزء الذي تصادم فيه الديمقراطية، أقول تصادم فيه الديمقراطية العقيدة الإسلامية، والجزء اللي قابل للتعايش هو الآليات الديمقراطية وليست فكرتها الفلسفية. يعني هنحاول نعيش مع يعني كلامه، يعني قدر الإمكان قد ننبه في بعض المواطن على بعض المآخذ. هذا الجزء الأخير يعني هو طبعا كتاب رائع جدا بتكلم فيه عن ثورة 25 يناير ورد فيه على من يبالغون في طاعة ولاة الأمور، ويعني إلى أن أتى للجزء الأخير من كتابه وهو يعني بيتكلم عن آفاق المستقبل، يعني الناس بتتكلم شكل الدولة اللي جاية إيه، فده إسهامه في بيان، وإن كان هو يعني ما حسمش الموضوع قوي لكن تنظير مهم جدا يفيد اللي بيتكلم على شكل الدولة في المرحلة الجاية. كما ذكرنا فقسم لنا الكلام على الأربع عناوين دول، الموضوع الأول الدولة المدنية والمرجعية الإسلامية. نحن هذا أول خلاف هيكون بيننا والدكتور محمد عمر، لنا تحفظ شديد يصل إلى درجة الرفض لمصطلح الدولة المدنية. حتى لو أضفت إليه بعد كده المرجعية الإسلامية. ليه؟ أنت بتتكلم دلوقتي بمصطلحات العلوم السياسية، وعند المتخصصين في العلوم السياسية كلمة دولة مدنية تترجم في 70% أو أكثر من الأحوال على أنها دولة علمانية. فأنا لما أقول دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية هيقبلوها مني، وبعدين يقول لي طيب احنا افتكرنا انك زي اوروبا، ما في الحزب الديمقراطي المسيحي زي اوروبا اللي قالوا علمانية الحكم ومسيحية الاخلاق. دي اخر صورة من صور الصراع بين العلمانية والدين في اوروبا. لا ان العلمانية القح يعني مرة جدا غير قادرة، لأن القانون لوحده ما بيحركش. فدلوقتي في أحزاب في أوروبا بتحط حتى في اسمها اسم المسيحي الحزب الدولي، فبيقولوا لا لازم الدين يفضل موجود كحاجة وعظية وكحاجة أخلاقية. وأظن يعني كان يعني سوء السياسي غربي بارز منذ سنوات، يعني أنكم تعارضون، يعني معشر الساسة الغربيين تعارضون أن يقوم حزب على أساس ديني في بلاد الإسلامية، بينما لديكم في الغرب الآن أحزاب على أساس ديني. فكانت الإجابة قال عندما يكون الدين عند المسلمين، عندما يكون مفهوم الدين عند المسلمين مثل مفهوم الدين عند الأوروبيين، حينئذ لا ضرر من أن يوجد حزب إسلامي ديمقراطي إسلامي. القضية هنا يعني كلمة دولة مدنية ذات مرجعية دينية، وإن كنا نعلم أن قائلها يعني وصف لما وجد في الإسلام من نظام الدولة. طب مش عايز يوصفه بأنه دولة دينية وإحنا عارفين ليه، لأنه إحنا كلنا يعني مسألونا عايزين الدولة الدينية، ونقول لهم خذوا بالكم الدولة الدينية برضو فين العلوم السياسية بتعني الدولة الكنسية أو الدولة الحاكم بيدعي فيها أنه هو ظل الإله أو، وده كله مش عايزينه. فطبعا كده إطلاق مصطلح أننا نريد دولة دينية هيعمل مشكلة في الفهم. فيقول طيب هم بيقولوا دولة دينية، عايزينها دينية ولا مدنية؟ الإجابة كأن كلنا متفقين على نحن نريد خيارا ثالثا. لماذا تخيرون بين خيارين كأنه لا يتصور شرعا ولا عقلا إلا وجود إلا أن تختار أحد هذين الخيارين، ولكن الأمر يحتمل الخيار الثالث لو في الواقع الخيار الأول والوحيد بالنسبة لنا هو الدولة الإسلامية. يسعنا نقول نحن نريد دولة إسلامية، شوف الدولة في الإسلام عاملة إزاي نعملها، ما بقى ليه تسميها اسم آخر؟ البعض عايز يقربها بيقول دي مدنية ذات مرجعية إسلامية، مش عايزين يعني نسيب اللي عايزين يجيبوا لنا دولة مدنية ونمسك في اللي بيقولوا عايزين دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية. وإن كان بنحذرهم يعني درجة الخلاف لا ترقى إلا إلى أن احنا نطلق هذا التحذير ونصر احنا على اختيارنا، احنا المصطلح ده مش هنستخدمه. بنحذرهم أن هذا الكلام قد يوظف، بل قد وظف. أنا ربما أرينا لكم في الأسبوع الماضي كلام الدكتور رفيق حبيب إن من يسمون أنفسهم بالنخبة العلمانية قالوا خلاص لقوا الناس متمسكة بالمادة الثانية من الدستور، قالوا الناس يا أخوانا احنا ما قلناش إن احنا عايز، يعني احتراف الكذب شيء عجيب جدا. الآن يعني ممكن تجد من يتحداك يقول لك فين مين أين متى كيف لعل يعني حد يتكلم على المادة التانية، ولا حد حب يغيرها ولا حد جه جنبها ولا عمرنا ولا طيب. وبعدين تقول خلاص خير يعني تابوا وأنابوا، مش لازم يكونوا يعني أنت يعني تفترض أن عمرهم ما تكلموا عليها، دي مش هتخسرك كتير، لكن لازم ترتاب يعني إيه اللي حصل ده هو اتغير، وحتى مش أنا اتغيرت ده قال ده أنا عمري ما فكرت. تبص تلاقي ان هو عايز يحولها زي ما قال الدكتور رفيق حبيب عايز يحولها الى مادة هوية عامة كده ليس لها اي اثر في التشريع. وده تحايلهم انهم يقبلوا بمصطلح دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية. الدكتور محمد عمارة ممن يختار استعمال مصطلح دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية، ولكن بيحدد ماذا يريد من كلمة الدولة المدنية. كما ذكرنا خلاص هو كده يعني اختار الاختيار يعني لما قال مصطلح فسره، ولكن ايضا الخوف ان المخالف هياخد المصطلح بس ويقول يا اخوانا احنا متفقين ودولة مدنية ذات مرجعية دينية، واحنا مين فينا بيكره الدين؟ وكما يعني قال لي احدهم ذات مرة: لا تقلق ولا تقلقوا معشر السلفيين، الدين موجود في الخلفية المصرية عبر تاريخ، الخلفية المصرية كلها. فقلت له احنا عايزينه يبقى في المقدمة، مش عايزينه يبقى في الخلفية، عايزين يبقى هو اللي بيقود حياتنا. لأنه هو بالضبط كده، هو كان تعبير دقيق جدا منه انهم عايزين الدين في الخلفية ويبقى الدنيا كلها شغالة بعيد عن الدين. بيقول لنا الدكتور محمد عمارة: الدولة الإسلامية دولة مدنية. وبعدين بيفسر ماذا يريد بالمدنية، يقول: تقوم على المؤسسات والشورى، هي آلية اتخاذ القرارات في جميع مؤسساتها، والأمة فيها هي مصدر السلطات. شريطة، هو ده ايه كده الكل اللي هو بيوصفه ده، ده وصف الدولة المدنية في العلوم السياسية عموما. دولة مدنية يعني دولة مؤسسات. يعني ايه دولة مؤسسات؟ يعني لا تقوم على افراد بعينهم، يعني تيجي النهاردة فلان يتنحى تلاقي الدنيا ماشية. ما فيش في الدنيا على فكرة دي، كل الافكار دي لما بتيجي عند التطبيق لازم تلاقيها حصل لها قدر كبير من الانحراف. وده انت بتيجي لاصغر مؤسسة في الدنيا تلاقي تأثرت بانتقال مدير مدرسة، يتغير تلاقي المدرسة يا طلعت يا نزلت. ولكن يعني من حيث النظرية الاصل المدرسة لها نظام، والمدير ده له صلاحيات معينة، لو شلت وجبت واحد مكانه المؤسسة شغالة. برضو يعني خد بالك العلوم السياسية هي من اكثر العلوم التي تعتمد على البروبوجاندا. يعني اقولك احنا عايزين دولة مؤسسات، طب خلنا قولولنا بس يعني دولة مؤسسات. يعني احنا كنا مثلا عايشين في يعني صحراء جرداء، يعني ده انت ممكن تلاقي بعض الحياة، بعض صور الحياة البدوية ينطبق عليها وصف انها دولة مؤسسات، وهناك دراسات على ذلك. فعلى اين يعني هو بيقولك ده دولة مؤسسات؟ يعني مثلا المؤسسات انت دائما تسمع اسمها كتير، مؤسسة المؤسسة العسكرية طبعا دي من اهم المؤسسات في الدولة الحديثة، مؤسسة الرئاسة، مؤسسة الحكومة، مؤسسة البرلمان. فكل دي مؤسسات كل واحدة لها دور كأنها بتمثل شخصية اعتبارية، مش شخص، لا ده هي مؤسسة كبيرة فيها افراد ولها نظام، والمؤسسة دي لها شخصية اعتبارية بتقوم بدور ما في نظام الحكم. يبقى دي المؤسسة القضائية، ودي طبعا غير السلطات التلات بتقسموا لعدد كبير من المؤسسات. احنا بيتكلموا على تلات سلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتحت كل مؤسسة منهم عدد كبير، تحت كل سلطة منهم عدد كبير مؤسسة. يقول هي الدولة الإسلامية دولة مؤسسات، والشورى هي آلية اتخاذ القرارات في جميع مؤسساتها، والأمة فيها هي مصدر السلطات. دي مواصفات الدولة الحديثة عند السياسيين، أو هو ده اللي خلاه يسميها دولة مدنية. وبعض الباحثين بيقول أصلا حتى بغض النظر عن الاعتبارات الشرعية، الأدق في العلوم السياسية أنهم يسموها دولة حديثة. وإحنا بنقول كويس والله، طالما ده طلع الأدق إحنا عايزين نسميها ده، لأن كلمة حديثة لا تتضمن أفكار ضمنية تحتها غير كلمة مدنية. فأدي ده ليه هو ألحقها بالدولة المدنية، واللي احنا قلنا الأدق يسميها الدولة الحديثة. وليه بيقول ذات مرجعية إسلامية؟ بيقول شريطة ألا تحل حراما أو تحرم حلالا، جاءت به النصوص الدينية قطعية الدلالة والثبوت، وهي دولة مدنية. من تأكيد أنها دولة مدنية، لأن النظم والمؤسسات قلنا الأدق يقول دولة حديثة، وهي دولة حديثة لأن النظم والمؤسسات والآليات فيها تصنعها الأمة وتطورها وتغيرها بواسطة ممثليها حتى تحقق الحد الأقصى من الشورى والعدل والمصالح المعتبرة التي هي متغيرة ومتطورة دائما وأبدا. والأمة في هذه الدولة الإسلامية هي مصدر السلطات لأنه لا كهانة في الإسلام، فالحكام نواب عن الأمة وليس عن الله. فرق بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية، وتشترك معها في ذلك الدولة المدنية. الحاكم في الدولة الدينية نائب عن الله، فهو إله أو ظل الإله، ده في الإيه في الدولة الدينية. في الدولة الإسلامية لا، الحاكم نائب عن الأمة. وقلنا طبعا في الدولة المدنية استبعدوا الإله تماما، فما فيش ذكر الإله والحاكم نائب عن الإيه عن الأمة. طيب لازم المشرع، فاتخذوا إله مع الله في التشريع. دي المشكلة عندهم، هم لما حبوا يتخلصوا من الدولة الدينية اللي الحاكم فيها يدعي أنه ظل الله في الأرض، استغفر الله، قالوا إيه، نستبعد فكرة الإله وظله، يبقى ما فيش خلاص. طيب ما هم محتاجين مشرع، الحاجة إلى الإله حاجة فطرية، من ضمن معنى الإله الإلهية التشريع. فقالوا حننتخب بشر نخليهم هم المشرعين، لأن هو في النهاية سبحان الله الإنسان إنسان محتاج مشرع. فقالوا البشر اللي ينتخبوا ويبقوا في البرلمان هيبقوا يتحطوا مشرعين. ده هنا يبقى ده لسه هيجي الكلام، بنتكلم هنا على فكرتين متناقضتين تماما. فكرة الشورى التي جاءت على أنها أمر إلهي أصلا، فذكر الإله وأوامره وتشريعاته هو الأصل اللي بيه بنعمل الشورى، واللي بيه بعد كده بنختار الحاكم، وبعدين نقول ده احنا عندنا أشياء أطلق الشرع يدنا فيها، فدي اللي احنا محتاجين نتشاور فيه. سواء عملنا مجلس تشريع أو ما عملناش، اللي جاي من خلال النص الشرعي. وبين النظرية التانية اللي قالت فصل الدين عن الحياة، ومحدش يتكلم واحنا نتكلم عن الحياة عن الإله ولا عن تشريعات ولا عن دينه، وبعدين افتقر إلى مشرع راح عامل مجلس تشريع. لو انت في النظام الإسلامي اخترت فكرة عمل مجلس تشريع، مع ان مش هي دي الفكرة المثلى كما بينا وسنبين، ولكن لو انت اخترت تعمل مجلس تشريعي في النظام الإسلامي، والمجلس التشريعي في النظام الديمقراطي مش كون ده مجلس تشريعي وده مجلس تشريعي، بقوا الاثنين زي بعض، ده فرق شاسع جدا بين الاثنين. فهذا مجلس انشئ من خلال الاوامر الشرعية اللي امرت بالشورى، ومقيد بانه لا يقوم الا لا يتشاور الا فيما لا نص فيه، لانه لا يمكن انه يتشاور في بعد امر الله تبارك وتعالى. والاخر كان نوع من ان يؤله البشر بعضهم بعضا، لانهم بعد ما استبعدوا الكلام عن الله عز وجل وعن الدين ما قدروش، الانسان بطبيعته محتاج من يشرع. طبعا تاني احنا بنقول ايه، احنا بنتعامل مع الواقع، هم عاملين ديمقراطيه، واللي عملوها ما كانوش فاهمين الحته دي، او فهموا طنشوا او اي كلام، واحنا بنقول طب خلاص يا خلنا قيدوا المجلس التشريعي بانه لا يشرع ما يخالف الشريعه، واحنا دورنا نفهم الناس ان هذا المجلس لا ينبغي ان يتصور نفسه نشأ من خلال النظام الديمقراطي، او حتى لو نشأ من خلاله يحاول يعدل طريقة تفكيره واعتقاده بانه هو مؤسسة من مؤسسات الشورى الإسلامية. وده تقريبا اللي توافق عليه الإسلاميون في مصر في لا سيما بعد 25 يناير انه طالما في المادة الثانية من الدستور مع تفسيرها الصادر من المحكمة الدستورية العليا سنة 96 اللي بيقول التفسير اللي بيقول ان المادة بصيغتها الحالية كافية في الزام المجلس التشريعي الا يشرع ما يخالف الشريعة، يبقى احنا كده نقدر نتكلم او نتعامل او نتعايش مع الديمقراطية، مع اننا مش هننسى اليات الحكم في العصور الاسلامية وحندرسها وندرسها، ولكن نقدر نتعامل مع اليات الديمقراطية كما اشرح. يبقى اذا هنا او عمال بيشرح ليه هو اختار توصيف الدولة في الاسلام انها دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية، وقلنا احنا مشكلتنا في المصطلح حتى لو سماها دولة حديثة ذات مرجعية اسلامية يبقى او دولة ديمقراطية مقيدة بالشريعة الاسلامية تبقى اضبط. يعني لو قلنا دولة ديمقراطية وان كان طبعا دولة ديمقراطية مقيدة بالشريعة الاسلامية ده حل وسط وليس هو الصورة المثالية المثلى، ولكن صورة يمكن التعايش معها بدون مصادمة عقدية. الدولة ديمقراطية مقيدة بالشريعة الاسلامية ده نقدر نقول نظام يمكن للمسلم ان يتعايش معه بلا مصادمة عقدية وان لم يكن هو النظام الامثل. طيب يقول فالحكام في النظام الاسلامي نواب عن الامة، وده برضو موجود في النظام الدولة المدنية طبعا، ولكن مع الفرق اللي اشرنا اليه، وليس عن الله ده في نظام الدولة الايه اللي هي عندهم في مصطلحاتهم السياسية اسمها الدولة الدينية، كما أن الأمة هي التي تختارهم وتراقبهم وتحاسبهم وتعزلهم عند الاقتضاء. يقول وسلطة الأمة التي تمارسها بواسطة ممثليها الذين تختارهم بإرادتها الحرة لا يحدها إلا المصلحة الشرعية المعتبرة ومبادئ الشريعة التي تلخصها قاعدة لا ضرر ولا ضرار. والدولة الإسلامية دولة مؤسسات، لأن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجامعة لكل التكاليف الاجتماعية والسياسية لا يمكن إقامتها في الواقع المعاصر إلا بواسطة المؤسسات، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بل إن الدولة الإسلامية الأولى التي قامت بالمدينة المنورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا قد قامت على مؤسسات دستورية ثلاث. قد يكون هناك نوع من التعسف انه يتكلم على دولة المدينة مع صغر حجمها بان فيها هذه المؤسسات، ولكن هو يريد ان يثبت لهؤلاء ان ليس هناك ما يبهر في نظامهم السياسي. لان يعني ايه دولة مؤسسات؟ يعني كما ذكرنا نوع من التعاون الجماعي بين افراد لاداء مهمة معينة، جزء معين من مهام الدولة، وده مش اختراع يعني وليس بالشيء المبهر وشيء تدعو إليه الحاجة تلقائيا، بل وجدت صورة منه وإذا أخذنا في الاعتبار 14 قرن الورى والمساحة الجغرافية المحدودة وعدد السكان، وكان أيضا هناك إحالة لكيانات جماعية تقوم بدور. فهل كان عندنا مؤسسة المهاجرين وهؤلاء كان يختار منهم الأمراء، ومؤسسة النقباء الاثنى عشر وكان يختار منهم الوزراء، ومجلس الشورى المكون من 70 عضوا، يعني لا أدري العدد لعله يعني ورد في بعض الآثار هؤلاء هم كانوا يعني كبار الصحابة أو أن هذا عدد كبار الصحابة. وكانت الخلافة فيها بالبيعة والاختيار، وحق الدولة في طاعة الأمة مشروط باستقامة الدولة في أداء المهام المفوضة إليها من الأمة، كما قال يعني أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. فالمؤسسة مبدأ عريق في الدولة الإسلامية تستدعيه وتؤكد عليه التعقيدات التي طرأت على نظم الحكم الحديث. ولأن الدولة الإسلامية دولة مؤسسات، كانت القيادة فيها والسلطة جماعية ترفض الفردية والديكتاتورية والاستبداد. ولهذه الحكمة السامية لم يرد في القرآن الكريم مصطلح ولي الأمر وبصيغة الفرض، وإنما جاء التعبير بصيغة الجماعة: أولي الأمر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فالطاعة للسلطة الجماعية والرد إلى المرجعية الدينية عند التنازع، لسلطة الاجتهاد والتشريع الجماعية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ذلك لما بيجوا يقولوا لنا في مسائل خلافية في الشريعة، وإنتوا بقى معشر السلفيين، ده على فرض أن السلفيين يعني خلاص قضى قوسين أو أدنى من أن هم يحكموا، فولك أنتم هتلزمونا باختيارات. كان أثناء الإعداد التصوير للحلقة بتاعت نبيل شرف الدين، فأعطوه كان المايك بايظ، أعطوه مايك آخر يعني، فبقول له إيه يعني شوف عشان ما تقولش إن السلفيين حرمينكم من حاجة أعطيناك مايكين. فبيقول لي طب احنا مش في، احنا مش عند السلفيين، احنا في قناة الجزيرة. قلت له انت تعرفش ان الجزيرة سلفية؟ قلت له الجزيرة والعربية والحرة ومصر كلها سلفية والعالم كله، احنا السلفيين اليوم يحكمون العالم. قلت له بس عشان الامانة الا القارة القطبية، ان شاء الله عند الفجر تدخل جيوشنا القارة القطبية ونحكم العالم كله. ليه اصل انت بتتكلم مع ناس يعني بيتكلم معاك في حاجات كانك خلاص بكره يعني قايم ناوي هتعمل فينا ايه. فتقول لا بس استنى بكره كمان نفتح القاره القطبيه بالمره عشان نتكلم بقى ايه على من الاخر يعني. فالمقصود هنا ان دايما يسالوا انتم معشر السلفيين سوف تفرضون على الناس اختيارات فقهيه متشددة في حد زعمون. لو افترضنا جدلا يعني احنا قاعدين نكلمكم احنا مش هناخد الحكم، لكن لو تسألني على ايه المشكلة يعني معضلة من المعضلات التي تواجه تطبيق نظام الدولة الإسلامية وجود اختلاف فقهي، خلاص اعمل مجمع فقهي واحنا معشر السلام مجمع فقهي محايد للمسائل التي يلزم فيها ان الدولة تاخد قرار، ونحن معشر السلفيين أول من يلتزم بقرار هذا المجمع الفقهي. خلاص كنظام دولة مش لازم يبقى دين السلفيين ولا دين الإخوان، احنا عايزين الإسلام إخوانا، الإسلام والمجمع عليه في الإسلام أكتر بكتير من المختلف فيه. فهو يقعد يقول لي طب والاختلافات، وطيب أنت هتطبق فيها يعني رأي السلفيين ولا رأي الإخوان ولا رأي دولة، اعملوا مجمع فقهي يعني بس يكون مجمع فقهي مش بيتحرك بريموت كنترول، مجمع فقهي بجد في فقهاء لا يملى عليهم شيء ولا يكره على قول شيء. وهو ده حتى يعني في هذا الامر يبقى من اولي الامر في يعني تصورنا تصور الاسلامي للدوله اولي الامر العلماء والامراء. لان هنا لما يبقى في حاجة مشكلة شرعا ترد إلى الذين يحسنون الاستنباط، يبقى لابد من وجود هؤلاء. فسلطة الاجتهاد والتشريع التي تستنبط الأحكام هي سلطة جماعية كذلك، مع التأكيد على أن تكون هذه السلطة الجماعية من الأمة معبرة عن هويتها ومصالحها. والسياسة في الرؤية الإسلامية ليست من أمهات العقائد الدينية، وإنما هي من الفروع والفقهيات. أجمع على ذلك أئمة الفكر السياسي السني عبر تاريخ الإسلام. طبعا ليه بيقول السني؟ عشان الإمامة عند الشيعة جزء من العقيدة، فلكن عند السنة ليست كذلك، ولكن ينبغي أن يشار إلى أن عند السنة إقامة الخلافة في الأرض من الواجبات المجمع عليه. يعني ما يتقالش بإطلاق كذا أن السياسة هي من الفروع والفقهيات تقبل الخلاف. تطبيق آليات الشورى، آليات اختيار الخليفة، يعني قد يكون فيها اجتهاد واسع، ولكن مبدأ العام ان لا بد من إمارة ولا بد من أولي أمر يسوسون الناس بكتاب الله، يكون دورهم حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين، هذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. لكن هو عايز يطمن، يعني العبارة دي تطمينية جدا للي بيقولك ما انت دلوقتي هتقولوا لي دين واسلام، دخلت الدين في السياسة، وانا ما دخلناش حاجة. يعني لازم برضو يفهموا هو الدين بطبيعته كده، يقروا الدين كويس وشوفوا الدين اتكلم في السياسة خلاص يبقى الدين الدين ما بيتكلمش في السياسة، او بيقول دعم لله لله وما لقيصر لقيصر، خلاص هو ده دين دي طبيعته. لكن احنا عندنا انت هتمسك، يعني لو قرأت القرآن فقط فضلا عن السنة ستجد كلام عن البيوع، كلام عن الديون، كلام عن العقوبات، يبقى ما يقولش احنا ما دخلناش حاجة في التانية. طبعا هم بيقولوا الكذبة ويصدقوها، يقولك انتوا دخلتوا الدين في السياسة، احنا اللي دخلناه. طيب وبعدين يقولك المشكلة ان اللي هيختلف معاك هتقول كفر وإيمان، والسياسة يتقال فيها صواب وخطأ. نقول له أنت إذا كنت مسلم معنا وإنت تعال نقرأ ونراجع القرآن فقط حتى على الأقل، يعني كمرحلة أولى. ما حبش يعني بقول إن لو إن المناظر لك من هؤلاء المبتدع الضلال اللي هم اللي بيسموا نفسهم القرآنيين لن يستطيع أن يصل إلى الفصل بين الدين والسياسة، لأن القرآن مليء بأحكام يعني يتعلق بالمعاملات والحكم والقضاء والحدود وغيرها. الشيء اللي ثابت في الشرع ما تحاولش أنت تنفيه. طيب الشيء اللي هو وجهة نظر وأنا بقول إسلام وأنت بتقول إسلام، أنت ليه خليتني أنا أقول إسلام لوحدي؟ طب ما تقول إسلام أنت كمان وأنت مش مسلم. طيب الشيء اللي بيلزموا علينا ديننا احنا الاثنين خلاص ملتزمين بيه. الشيء اللي الدين اطلق فيه ووسع مش هقول لك كفر وايمان، ولا انت تقول لي كفر وايمان، نقول خطا، مع انهم يجيبوا لنا بقى مناهج مستورده ويطبق فيها نظام الكفر والايمان، بمعنى ان تبص تلاقيه يعني لو خالفتوا دول اعداء الديمقراطيه، دول اعداء الليبراليه، دول اعداء الحريه، ويبقى دول يعني ايه يرجعوا لهم امن الدوله واعملوا لهم وذو حقهم يدخلوا جحورهم تاني. في كلام بهذه البذاءه، يقول لك ايه رجعوهم الكهوف اللي هم كانوا فيها، او رجعوهم الجحور، ده ليه؟ مش هو ده الاقصاء اللي بيقولوا عليه؟ مش هو ده البعض بيسميه اسم ظريف، يقول هذا نوع من التكفير السياسي. ما انت قلت دول، طبعا انت قلت بلاش تجيبوا الدين عشان ما نكفروش بعض، وبعدين الا انت عمال تقول لا دول ليس لهم الا كذا، ليس لهم الا امن الدوله، ليس لهم الا الجحور، ليس لهم الا الكهوف، الى غير ذلك. والبعض مثلا يبقى منزعج جدا ان التلفزيون او حتى قناه خاصه يقول لك ملأوا ولماذا لا يعني يظن السلفيون ان دولتهم قائمه، ما اعرفش برضه يعني نوع من الارجاف والتخويف، لماذا لا يظنون وهم يملؤون الشاشات، يعني الشاشات اللي بتجيب الرقاصه والمغنيه وبتاعه الفيديو كليب والليبرالي والاشتراكي والشيوعي دي الكوف اللي بجد بقى يعني ما اعرفش بيروحوا يجيبوا الشيوعيين دول منين يعني يعني من اي يعني الواحد يعني مثلا لو انت ماشي في اي محافظه في مصر بتقول عايز واحد سلف يكلمه هتلاقي عايز واحد اخوان اكلمه هتلاقي لكن قول كده عايز واحد شيوعي اكلمه طب جابوهم منين دول في الفضائيات يعني انا نفسي اعرف بيدوروا عليهم ازاي يعني هل في فرق للتنقيب عن الشيوعيين بيجيبوهم ده لو راحوا في روسيا مش هيلاقوهم يمكن في جبال روسيا فوق بقى يعني حد متجمد في التاريخ ودول كل دول ما فيش مشكله انه يجوا لك السلفيين كل شويه طالعين ده مجرد مش ان هو ده وهو طلع عمل ايه طلع الدنيا كلها ومتحضر له 20 اتصال عشان يهاجموه وده ده ايه ده ايه اللي حصل في الدنيا وبيتكلموا والجرايد بتعمل معاهم حوارات يعني بتلاقي لغه تكفير سياسي فعلا اصدق ما يقال فيها لغه تكفير سياسي طب انت بقول قلت بلاش الدين عشان ما نكفروش بعض ونعرفه نتحاوره وبعدين فوجئنا لا في حوار ولا في شيء العمليه كلها اقصاء بشكل غير طبيعي يقول يعني هو بس بيطمن يعني الذين يخافون من فكره الاسلام قل ففكرة تطبيق دولة الإسلام قل فإن الاختلاف في السياسة معاييره الخطأ والصواب والنفع والضرر وليس الكفر والإيمان قل والدولة الإسلامية تعتمد التعددية الدينية والسياسية والفكرية في الأمة ليس باعتبارها فقط من تجليات الحرية وحق من حقوق الإنسان وإنما باعتبار هذه التعددية فوق ذلك سنة وقانونا كونيا واجتماعيا لا تبديل له ولا تحويل فالواحدية والأحدية فقط للخالق عز وجل أما من عداه وما عداه في عوالم الخلق فقائم على سنة التعدد والتمايز والاختلاف طبعا يعني شرعا نقول الاختلاف منه اختلاف تضاد غير سائغ يجب إنكاره اختلاف تضاد سائغ يجب احتماله وهو ما ينطبق عليه كلام الدكتور محمد عمارة اختلاف تنوع يجب استثماره وهذا أيضا ينطبق عليه جزء من كلام الدكتور محمد عمارة يقول ولغير المسلمين في المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل واجباتها مثلهم في ذلك مثل المسلمين كامل حقوق المواطنة كما جاءت في الإسلام أن المواطنة هي في صورة واحدة للمواطنة في الدنيا احنا عندنا أمريكا اللي بيقولوا أن هي دي يعني أكثر ديمقراطية في العالم عندهم في مواطن امريكي يصلح ان يترشح للرئاسة ومواطن امريكي يمكن ان يعطي صوته له صوت في الانتخابات لكن ما ينفعش يبقى رئيس ما ينفعش يترشح للرئاسة ومواطن امريكي ما بقى يدخل ويخرج بس جرين كارد لكن ملوش صوت في الانتخابات مش دي درجات من المواطنة او تنوع حقوق فاذا ما يجوش يقولوا لنا المواطنه وانتوا لو قلتوا ان غير المسلم لا يصلح ان يكون رئيس للدوله خلعت سحبتوا عنه المواطنه شوف يقولوا لنا مواطنه حريه دوله حديثه دوله مؤسسات يقولوا ما شاءوا احنا نقول له الكلام ده كله نعرضه على الشريعه هنلاقي إما موافق للشريعة يبقى مقبول وإما الشريعة وسعت فيه وهو احنا لقينا فيه مصلحة ناخده برضه وإما معارض نرد فالمواطنة والمواطنين ويخافوا على البلد كلام جميل التعايش السلمي والتعاون بين جيران الوطن الواحد كل يعني أصل المواطنة دي ممكن تقول فيها كلام يعني ما شئت أن تقول لكن هيجي يقول أن كل المواطنين من حقهم يترشحوا للرئاسة الجمهورية أننا نتكلم في مواطنة نقول له لا احنا عندنا في الإسلام ما فيش مصطلح المواطنة ده أنتوا قلتوا مواطنة قلنا لكم ما هي المواطنة قلتوا أن الرجل يبقى له حق في وطنه أنه لسلامته وأمانه وحق العيش والعمل والحرية كل ده عندنا هي دي المواطنة خلاص احنا موافقين على المواطنة فلما تيجوا بقى تزودوا عليها ويبقى من حقه حتى وان كان غير مسلم انه يترشح للرئاسة نقول له لا، دي بقى اذا كانت المواطنة عندك ما تمشيش الا بدي، احنا مش مع المواطنة، احنا مع الاسلام. اسألني الاسلام عطى ايه حقوق للاقليات الدينية اجاوبك. سمي دي بقى حقوق الاقليات الدينية في الاسلام، انت حر تسميها مواطنة برضو ما عندناش مشكلة. لا نقف كثيرا عند المصطلحات. خد بالك هيتكتب دستور، والكلمة في الدستور لها قيمة ووضع، فلازم هيكتبوا مواطنة وحرية والكلام ده في الدستور، لازم مع كل واحدة فيما لا يخالف الشريعة الإسلامية. ما يقوليش مواطنة ويسكت وبعدين يروح يجيب لي أكثر صور المواطنة تطرفا. ما في بلاد أوروبية بيقولك لو كنت شاطر بقى أوصل للرئاسة، ما فيش قانون يمنعك أنك أنت تبقى رئيس على اعتبارهم واثقين تماما. وفي دول أوروبية فيها نص على أن الرئيس يكون يعني نصراني كاثوليكي مثلا، أحيانا حتى على المذهب نفسه وليس الديانة ككل. نقول احنا عندنا احنا هي كلمة واحدة الإسلام، والإسلام جواه كل الشروط الأخرى. المشكلة ان هم بيطلعوا لنا افكار يزعموا ان دي موجودة في الدولة الحديثة ومش موجودة في دولة الإسلام، فاحنا بننطلق نقول لهم لا، انتوا كده يعني ظلمتم وبتحاولوا تجيبوا اشياء تزعموا انها عرى منها الحكم الإسلامي، وهذا ليس إنصافا. بس المشكلة ان احنا ممكن نقع في ورطة اخرى. يبقى المواطنة برمتها كده قبلناها، يعني يقول لك انتوا الدولة الإسلامية فيهاش حرية، تقول له لا في حرية، يقول لك يعني انت مع اطلاق الحريات، وتبص تلاقي الحرية دي حرية الشذوذ، حرية الطعن في القرآن. لا، ما انت قل لي حرية مقيدة بالشريعة، مواطنة مقيدة بالشريعة، وبعدين الحرية، الحرية المطلقة هي الفوضى، ما فيش في الدنيا بحالها حرية مطلقة. حرية مطلقة يبقى ما فيش دولة. كلمة دولة، كلمة دولة في العلوم السياسية تناقض كلمة الحرية المطلقة. لأن إيه تعريف الدولة؟ لك تعريف الدولة أن كل فرد يتنازل عن جزء من حريته لصالح سلطة لكي تنظم له المجتمع. يبقى انت ما دام بتقول انك عايش في دوله تبقى كده على طول بقيت مقيد بقانون تلك الدوله. فدوله تساوي حريه مقيده، عشان كده الليبراليين يقعدوا الكلام على الحريه المطلقه وما يقدرش. حريه مطلقه يعني يروح يعيش في غابه، يبقى احنا مش احنا بقى بتوع الكهوف ولا احنا بتوع الغابات، احنا معانا منهج. لو انت لوحدك في غابه تعيش بيه انسان معزز مكرم، ولو انت عايش في امبراطورية من الصين شرقا الى المحيط الاطلسي غربا تعيش برضو انسان، والشرع ينظم لك ازاي الامبراطورية دي تعيش. لكن هو نفسه لما بيجي يقعد يتكلم على الليبرالية بيصل انه بيصف حيوان شارد في صحراء جرذاء، عشان في الاخر اتكلم على الحرية المطلقة دي كلها، فيرجع تاني يقول لا، وليس مقصودنا ولا بد من التقييد، ولكن في الاخر واتكلمنا في الفكرة دي كتير، هم هيقول انت حر ما لم تضر، ده خطابهم للفرد، احنا نقول انت حر ما لم تعصي الله. يبقى هنا في حرية وهنا في حرية، وهنا في قيود وهنا في قيود، واحنا بنقول لهم بس الفرق بقى القيود عندنا من عند الله. يعني بلغتهم السياسية برضو نضطر نستخدم لغتهم السياسية كتير، من سلطة مطلقة، وما فيش اي سلطة في الدنيا لها هذا الاطلاق الا ان يكون من عند الخالق، وهي قيود ثابتة لا تتغير. يعني انت دلوقتي عايز تكون انسان صالح، مش مستني مجلس الشعب الجاي يا ترى، في واحد ملحن بس واضح ظريف جدا يعني عجبني كلامه، قالوا له انت يعني في مشاكل للفنانين وعايز ايه الدولة تعمل ايه للفنانين يعني، قال لهم لا انا هستنى الدولة الجاية لو طلعت دولة السلفيين اعلن توبتي، لان انا عارف انهم بيحرموا الموسيقى، لو قال لو دولة الإخوان والله مش عارف ناويين يعملوا معانا ايه, شوية يقولوا حرام وشوية يقولوا حلال. فأنا لو نفس الحكومة دي والله هقدم شوية طلبات في مراعاة مش عارف نقابة الفنانين والموسيقيين. فأنت عشان تبقى مواطن صالح, الراجل ده يا عيني مستني لو السلفيين قولوا هيتوب من مهنته اللي هو عايش فيها طول عمره. ما ده جزء من الظلم اللي موجود في الدولة المدنية أو الدولة العلمانية, أن أنا عشان أبقى مواطن صالح مستنى أشوف مين هينجح في الانتخابات. والله ممكن يحرم علي حاجة أنا بحبها أو يمنعني من حاجة أو أنا بقى راجل اللي معايا مليارات, يعني استغفر الله, يعني لو إن واحد معاه مليارات من حلال وخايف للاشتراكيين يوصلوا, فعمال مش عارف إيه اللي هيحصل في الدنيا. أقول لك إحنا بنقول عندنا حرية مقيدة بقيود ثابتة, من أول ما الإنسان يعرف عقله ده ينجح ده يسقط ده يعيش ده يموت ده يتنحى ده ينحوه, هو عارف القيود اللي عليه. تخيل بقى الفرق بين الحالتين, فرق كبير جدا بين الحالتين. يبقى إذن لما نقول لو عايزين يسموا حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية بأن دي مواطنة, احنا ما عندناش مشاكل نرحب, بس يقول مواطنة كما تقرها الشريعة, تبقى الشريعة أعلى من أي شرح هو ممكن يجيبه لي لإيه؟ للمواطنة. يعني لأنه ممكن يجيب المواطنة دي فيها كتب وأراء بشرية, يعني فكرة المواطنة هم بيعتبروها من الأفكار التي نشأت مع الثورة الفرنسية. أما قبل كده إيه قال لك؟ كانت الدولة دولة قومية, يعني أنت ولد مين يعني باللغة بتاعتنا احنا, ده يعني بينتمي للجنس الفلاني يبقى هو من الدولة دي. فقالوا ده عمل حروب ونزاعات, ولأن يعني الدولة القومية اللي هم يعني قال لك لا احنا عايزين دولة المواطنة وليس الدولة القومية, بمعنى اللي يعيش في الارض دي وخد جنسيتها. طبعا هنرجع لمشكله الجنسيه امتى, يعني امتى هيعتبر, لان كل الدول دي حصل عليها, كل دول العالم حصل تعاقب. هم اعتبروا لما عملوا دوله المواطنه في فرنسا وبعدين عمموا الكلام على العالم كله, ان وقت انشاء عصبه الامم اعترفوا بالحدود السياسيه القائمه وبأن كل دولة تلتزم بمواطنيها اللي عندها, وهنا بدأت كلمة مواطنة. يعني أنت لذلك القانون المصري بيعتبر المواطن المصري هو من كان يعيش على أرض مصر مش عارف سنة 1914 تقريبا, أو ومن تناسل منهم أو من اكتسب الجنسية بعد ذلك. كل دولة فيها حاجة زي كده. فالمواطنة بدأت في لحظة تاريخية معينة, هذه المواطنة, هذه يبقى له هذه حدود سياسية, دي دولة واللي جواها مواطنين لها. طبعا ما حدش من حقه يخرق القانون غير يعني ايه ولاد الزوات يعني. فاسرائيل خرقت القانون الدولي وادعت الحق التاريخي في فلسطين. طب ليه ما الهنود الحمر ما ادعوش الحق التاريخي في امريكا؟ دايما في اسئلة كده في عالم السياسة بيكون الاجابة عليها ايه؟ نو كومنت. يعني زي ما بوش كانوا قالوا له انت رايح تضرب العراق عشان عندها اسلحة دمار شامل, مشكوك فيها, يعني مشكوك ان عندها اسلحة دمار شامل, بس في يقين ان اسرائيل عندها اسلحة نووية, فهل من المتوقع ان يبقى في خطوة مماثلة؟ فقال نو كومنت. فكلمة نو كومنت دي كلمة سياسية ساحرة, يعني تستخدم كده في احيان اللي هي اخبطوا راسكم في الحيط, يعني اللي قالها جورج اسحاق بقى, يعني هو في فطبعا هو أخباط المهجر دول بقى يعني إخوات, التشابه بينهم وبين إسرائيل حكتير جدا. يعني أهم شبه إن هم فجأة عايزين يدعوا الحق التاريخي في مصر. مفيش في العالم كله حد بيتكلم بنظرية الحق التاريخي غير الاثنين دول, اليهود في إسرائيل وأخباط المهجر في مصر, لأن هم قالك لما أنشئت عصبة الأمم تم الاعتراف بالدول على حالها منها امريكا. ما بقول اول حاجة, طب انت رايح تروح تجيب امريكا تحميك وترجع لك ارضك اللي بقالها 1500 سنة بتاخدها على يعني على حد تعبيره, يعني طب ما هي ترجع الاول الارض اللي ما بقالهاش 200 سنه واخدها من اصحابها، مش هتيجي وطبعا حته ان هم اصحاب الارض دي يعني كذبه، ولان يعني ربما اتكلمنا عليها كتير. المسلمين في مصر معظمهم ينتمون جنسا الى جذور ما قبل الفتح الاسلامي، ممكن تكون جذور عربية بس كانت موجودة من قديم الزمن في مصر، لان طبعا مصر فيها عرب يعني لا يعلم بالضبط تاريخ هجرتهم لمصر في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية على حد سواء، ودول بالمناسبة انتقلوا من الوثنية الى الاسلام، العرب ما دخلوش في النصرانية اصلا. والفراعنة اذا كان العرق الفرعوني الخالص انتقلوا من الوثنية الى الاسلام، العرق الفرعوني الخالص في النوبة وفي سيوة، ودول انتقلوا من الوثنية الى الاسلام، واللي هم مروا بمرحلة النصرانية كان عدد قليل من الفراعنة ومعظمهم خليط من الجنس الفرعوني واليوناني. فلو هنتكلم بقى وشوف الشكل والملامح، وادي صور الفراعنة موجودة على المعابد، الصفات الوراثية للفراعنة عند بتوع النوبة، وشوف بقى الكلام بين يعني العائلات اللي ممكن يقال عنها انها عائلات نصرانية عريقة، صفاتها الوراثية وشكلها العام هتلاقي مزيج من صفات اليونان والفراعنة او صفات يونانية صرف زي ساويرس كده، ما فيهوش حاجة تشبه مصر خالص يعني ملامح، او بقى اللي جاهم مع الحملة الفرنسية زي بشوي كده يعني شكله، ولا حتى يجيب اليونان يعني ده من الايه اخر هجرات بتاعت الحملة الفرنسية. ومع ذلك احنا بنتكلم على ان كمسلمين نقول احنا اغلبية مسلمة ومعانا اقلية نصرانية بنحتضنها ونعاملها بما امر الله به من البر والاحسان طالما راعوا العهد الذي بيننا وبينهم. كنظام سياسي بغض النظر عن تعاقب حكومات مختلفة بيتعاملوا بميثاق الامم المتحدة انها دولة قامت على هذه الحدود السياسية، وملهاش دعوة بقى بال 15 قرن اللي فاتوا، يعني هو ده هو يعني الدولة المصرية الحديثة قامت على يد محمد علي، وبعدين وحتى دي ردموها من التاريخ وقالوا ان مشروعية ثورة يوليو 52 دي بداية يعني عصر جديد في الدولة المصرية، ودلوقتي هيبقى 25 يناير 2011 واللي فات مات وما فيش حاجة، والتاريخ ده كله يعني بيروى للتاريخ مش لإثبات وقائع، مش لإثبات واقع سياسي. يقول والشورى في الرؤية الإسلامية، يعني هو كل ده بيتكلم على مقومات الدولة الإسلامية، ان فيها مؤسسات ان فيها مواطنة وعقبنا على ذلك، ان فيها آلية لاتخاذ القرار وهي الشورى، وهذا يعني بداية الكلام المهم اللي احنا عايزين نبينه ونستكمله في المرة القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ان شاء الله الدروس هذا الاسبوع يعني مستمرة، يعني الثلاث والاربع ان شاء الله في دروس باذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.